بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي يرحمه الله تعالى في جامعه: باب ما جاء فيما يقرأ به في الوتر. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في الوتر بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في ركعة ركعة. قال: وفي الباب عن علي وعائشة وعبد الرحمن بن أبزة عن أبي بن كعب، ويروى عن عبد الرحمن بن أبزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة في المعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري قال: حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن خصيف عن عبد العزيز بن جريج قال: سألنا عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت: كان يقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، والمعوذتين. قال أبو عيسى: وهذا حديث حسن غريب. قال: وعبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء، وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب ما يقرأ به في الوتر، أي القراءة التي تكون بعد الفاتحة في ركعات الوتر الثلاث التي هي آخر صلاة الليل، وسواء كانت مسرودة أو مفصولا بين الثنتين والثالثة بتشهد وسلام، أي ما الذي يقرأ في هذه الركعات الثلاثة. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا ثم أربعا ثم ثلاثا، وهذه الثلاث هي الأخيرة التي يكون بها الوتر، وقد يكون الوتر هو هذه الثلاث فقط، يعني يؤتى بعد سنة العشاء وراتبة العشاء ثلاث ركعات هي الوتر، فيقرأ في الأولى بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد. وجاء في بعض الروايات أنه في الثالثة يقرأ قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، يعني مع بعض. وهذه الحديث تدل على ما يقرأ به في الوتر، ولكن مشهور عن أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم أنه يقرأ الثلاث السور في الثلاث الركعات: قل سبح اسم ربك الأعلى في الأولى، قل يا أيها الكافرون في الثانية، وقل هو الله أحد في الثالثة. قال: حدثنا علي بن حجر. علي بن حجر بن إياس السعدي ثقة، أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن شريك بن عبد الله النخعي الكوفي القاضي، هو صدوق أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن جبير هو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العباد له الأربعة من الصحابة، واحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الباب عن علي. وفي الباب عن علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكبيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة. وعائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الرحمن بن أبدى. وعبد الرحمن بن أبدى وهو صحابي صغير أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. ويروى عن عبد الرحمن بن أبدى عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنه يرويه عن الرسول بواسطة ويروى أنه يرويه عنه بغير واسطة وروايته عنه بغير واسطة هي من مرنسيل الصحابة مرنسيل الصحابة يعني صغار الصحابة. قال أبو عيسى وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في الوتر في الركعة الثالثة بالمعوذتين وقل هو الله أحد. والذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد يقرأ في كل ركعة من ذلك بسورة. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد البصري وهو ثقة أخرجه في المراتين أخرجه أبو داود في المراتين عن محمد بن سلمة الحراني الباهلي هو ثقة أخرجه حديث البخاري في جزء القراءة ومسلم أصحاب السنة. عن خصيف بن عبد الرحمن هو صديق سيء الحفظ أخرج له أصحاب السنة. عن عبد العزيز بن جريج هو والد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج وهو لين أخرج له أصحاب السنة. عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. قال أبو عيسى وهذا حديث حسن غريب. قال عبد العزيز هذا هو والد ابن جريج صاحب عطاء وابن جريج اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يحيى بن سعيد الأنصاري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. هو عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة عن عائشة رضي الله عنها وقد مر ذكرها. اللي فيه عبد العزيز بن جريج قال سألنا عائشة ما ذكره الشيخ بن شاكر من أن هذا خطأ فإنه لم يدرك عائشة. لا هو كلامها تعقبا على المبارك كوري وإلا هو يعني يرجح أو يعني يؤيد أنه سمع أنه أدركها وأنه يعني يمكن أن يسمع منها ولكنه يعني يستدرك على المبارك كوري. ولكن الطريقة الثانية كما هو معلوم واضحة يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة عن عائشة. هنا بالنسبة بارك الله فيك بالنسبة شريك ابن عبد الله النخعي ذكر في ترجمتي قال صدوق يحصل كثيرا تغير حفظه منذ ولي القضاء بالكوفة. يحصل السؤال عن هذا هل هذا توقيت في التغير أو سبب للتغير؟ هل هذا سبب لتغير لا يعني مو سبب ظاهر انه يعني وقت خاص تغير حفظه لما ولي القضاء يعني في الوقت الذي ولي القضاء حصل له هذا الشيء لا يقال القضاء هو سبب تغير حفظه. حافظ بن حجر لما ترجم لعبد العزيز بن جريج قال لين قال العجلي لم يسمع من عائشة وأخطأ قصيف فصرح بسماعه. نعم لكن الشيخ أحمد شاكر يقول إن الإدراك يعني يكون يعني هذا أنه ممكن لكن السماع لم يسمع. نعم لكن من ناحية الثبوت لا يؤثر لأن الطريقة الثانية فيها يحيى بن سعيد عن عمرو ليس من طريق ابن جريج. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في الوتر. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أبي الحوراء السعدي قال قال الحسن بن علي رضي الله عنهما علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. قال وفي الباب عن علي رضي الله عنه قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان، ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها، واختار القنوت قبل الركوع، وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق وأهل الكوفة. وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنت إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنت بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. ثم رجع أبو عيسى باب القنوت في الوتر. القنوت هو الدعاء الذي يكون في الوتر في آخره، سواء كان قبل الركوع أو بعد الركوع. وكونه يأتي بالدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ورد فيه أبو عيسى حديث الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما، الذي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم علمني دعاء القنوت، اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت، الحديث. وهو يدل على مشروعية هذا الدعاء، في يدل على مشروعية القنوت وعلى هذا الدعاء بعينه في القنوت، على كل إنسان يقنت وأنه يدعو وأنه يأتي بهذا الدعاء الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي علمه سبقه الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقد اختلف أهل العلم في القنوت هل يكون في السنة كلها أو في بعضها، فمنهم من قال إنه يكون في السنة كلها، ومنهم من قال إنه يكون في بعضها وفي النصف الآخر من رمضان، ومنهم من قال إنه يكون قبل الركوع وبعد الركوع. والذي يظهر أنه لا يتقيد القنوت في النصف من آخر رمضان، وإنما يكون في السنة كلها، لكن لا يداوم عليه، بمعنى أنه لا يترك أبدا بل يترك في بعض الأحيان. وكذلك أيضا القنوت قبل الركوع وبعده كل ذلك صحيح، ولكن الأقرب والأظهر الثاني الذي هو بعد الركوع، لأنه هو الذي عمل به الخلفاء الراشدين من بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وكل منهما صحيح وكل منهما سائر، إلا أن القنوت بعد الركوع لكونه من فعل الخلفاء الراشدين هو الأولى والأظهر. قال حدثنا قتيبة، قتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي الأحوص، أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي إسحاق، أبي إسحاق مرة ذكره. عن بريد بن أبي مريم، بريد بن أبي مريم هو ثقة أخرجه البخاري المفرد وأصحاب السنة. ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنة. عن أبي الحوراء السعدي، عن أبي الحوراء السعدي هو ربيعة بن شيبان، ربيعة بن شيبان، نعم ربيعة بن شيبان وهو ثقة أخرجه أصحاب السنة. ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وهو صحابي سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. نعم أخرج حديثه البخاري تعليقا وأصحاب السنن. قال وفي الباب عن علي، في الباب عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والحديث الذي عن علي أنه كان يدعو في القنوت يقول الله اللهم دعاء اللهم اني اعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبينك منك لا اصلي فيما من عليك انت كما ثنيت على نفسك. هذا هو الذي جاء عن علي رضي الله تعالى عنه، يعني في دعاء القنوت. وجاء ختمه بالصلاه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث ضعيف لكنه جاء عن عدد من الصحابه، ثبت عن عدد من الصحابة ختم القنوت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. رفع اليدين، أما رفع اليدين فقد جاء عن ثلاثة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لم يثبت فيه سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دعاء القنوت في النوازل ثبت رفع اليدين فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأما رفع اليدين بالقنوت فلم يثبت فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ثبت عن عمر رضي الله عنه، وكذلك أيضا جاء عن ابن مسعود أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي الحوراء السعدي واسمه ربيعة بن شيبان. ولا نعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت في الوتر شيئا أحسن من هذا. واختلف أهل العلم في القنوت في الوتر، فرأى عبد الله بن مسعود القنوت في الوتر في السنة كلها. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. واختار القنوت قبل الركوع وهو قول بعض أهل العلم، وبه يقول سفيان الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وابن المبارك، ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وإسحاق، وإسحاق بن إبراهيم بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا من ماجه. وأهل الكوفة قال وقد روي عن علي بن أبي طالب أنه كان لا يقنص إلا في النصف الآخر من رمضان، وكان يقنص بعد الركوع. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا، وبه يقول الشافعي وأحمد. الشافعي محمد بن إدريس الشافعي الإمام المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة، وحديث أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن، والإمام أحمد كذلك وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. هل يجوز الزيادة على هذا الدعاء؟ لا بأس بذلك ما لم يطل ويكثر، فإنه لا بأس بذلك، لأنه جاء عن بعض الصحابة الزيادة يعني على على على على على ما ورد. وهل هناك حرج إذا جاء بصيغة الجمع اللهم اهدنا؟ هذا إذا كان جماعة ويصلي بأناس يقول اهدنا، لا يقول اهدني، كما هو معلوم لا يخص الإنسان نفسه، لا يخص الإمام نفسه بالدعاء، ثم الناس يؤمنون عليه على الدعاء له خاصة، وإنما يأتي بصيغة الجمع لتشمله وتشمل غيره. وإذا كان إنسان وحده فيقول اللهم اهدني فيما هديت، إنما علم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. يقول السائل الذي فاته الوتر فإنه يقضيه في النهار شفعا، فهل يقنت؟ ما أعلم عن شيء يعني يمنع من هذا، أقول لا أعلم عن شيء يمنع من القنوت، لأنه يعني كما هو يقضي الوتر والوتر فيه قنوت، وإن ترك فالقنوت ليس بلازم، القنوت ليس بلازم، إن أتى به لا بأس، وإن لم يأتي به فإنه ليس عليه شيء. وأين يكون موضع القنوت؟ هذا ركوع. من أي ركعتين؟ في الأخيرة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينساه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر وإذا استيقظ. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي إذا أصبح. قال أبو عيسى وهذا أصح من الحديث الأول. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجدي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. قال وقد ذهب بعض أهل العلم بالكوفة إلى هذا الحديث فقالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس. وبه يقول سفيان الثوري. ثم ورد أبو عيسى هذه الترجمة باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى. باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر أو ينسى. أورد في هذا حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن من نام عن الوتر أو نسيه فليصلي إذا ذكر أو استيقظ، يعني إذا ذكر فيما يتعلق بالنسيان في النسيان أو استيقظ فيما يتعلق بالنوم. وهذا يدل على أنه يأتي به مطلقا، يعني سواء كان يعني بعد بين الأذان بعد أذان الفجر أو بعد الصلاة أو في الضحى. لكنه جاء الحديث الذي سبق أن مر بنا أن من نام يعني عن صلاة الليل أو غلب عليه النوم فإنه يصليه من النهار، فإنه يصليه من النهار. وجاء في صحيح مسلم أنه يصليه بعد الصبح، يعني بعد صلاة الصبح. وقوله بعد صلاة الصبح يعني يبين أنه لا يأتي به قبل صلاة الصبح. وكلمة صلاة الصبح أيضا يحتمل أن يكون مقصود بها بعد الصلاة مباشرة، أو أن يكون بعد انتهاء وقتها. وكل إنسان يأتي به في الضحى لا شك أنه أولى، لأن فيه يعني إخراجه عن وقت النهي، لأن فيه إخراجه عن وقت النهي، وكونه يؤتى به في وقت يعني لا إشكال فيه لا شك أنه هو الذي ينبغي. وبعض أهل العلم قال إنه يمكن أن يأتي به في إذا ذكره على أي حال، يعني سواء كان قبل طلوع صلاة الصبح أو بعدها أو بعد طلوع الشمس، ولكن أولى أن يكون الإتيان به بعد طلوع الشمس، لأنه هو الأوضح والذي لا إشكال فيه ولا مجال فيه لكونه يصلى في وقت النهي، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يصلي بعد طلوع الفجر أو قبل الصلاة إلا ركعتين خفيفتين. وكذلك أيضا جاء أن لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فيكون الإتيان به في الضحى خارج عن الشيء الذي حصل فيه نهي، وهو ما يتعلق بما قبل الصلاة صلاة الفجر وما بعد صلاة الفجر. قال حدثنا محمود بن غيلان. محمود بن غيلان ثقة خرج له أصحاب كتب إلا أبا داود. قال عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هو ضعيف أخرج له الترمذي وابن ماجه. الترمذي وابن ماجه. عن أبي. عن أبي هو زيد بن أسلم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان الخدري صحابي جليل أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة. قتيبة بن سعيد مر ذكره. عن عبد الله بن زيد بن أسلم. عن عبد الله بن زيد بن أسلم وهو صدوق فيه لين. صدوق فيه لين أخرج حديثه البخاري في الإخراج والترمذي والنسائي. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون مرسل، لأن زيد بن أسلم يعني تابعي، فإضافة إلى النبي صلى الله عليه يكون من قبيل المرسل. قال أبو عيسى هذا أصح من الحديث الأول. هذا أصح من الحديث الأول، أي الذي فيه عبد الرحمن، يعني هذا المرسل الذي فيه عبد الله أصح من الحديث الذي فيه عبد الرحمن الذي هو متصل. قال أبو عيسى سمعت أبا داود السجدي يعني سليمان بن الأشعث يقول سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقال أخوه عبد الله لا بأس به. عبد الرحمن ضعيف، ولكن هذا الكلام كله من أجل بيان أن عبد الله بن زيد الذي هو أخو عبد الرحمن والذي جاء في الإسناد الثاني الذي هو مرسل أنه أحسن من أخيه وأفضل من أخيه، و منهم من قال إنه ثقة. أبو داود السجزي هو السجز الثاني، وهو سليمان بن داود سليمان بن أشعث صاحب السنن، صاحب السنن المشهور بأبي داود، وهو إمام ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. أحمد بن محمد بن حنبل مر ذكره. قال وسمعت محمدا يذكر عن علي بن عبد الله أنه ضعف عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الله بن زيد بن أسلم ثقة. محمد هو البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري الإمام المحدثين هذا الصحيح، وحديثه عند الترمذي والنسائي. يذكر عن علي بن عبد الله. علي بن عبد الله المديني وثقة في حديثه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. البخاري وابو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال وقد ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، قالوا يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري. بعد ما طلعت الشمس لا شك أنه أولى، بعد طلوع الشمس الإتيان به أولى، الإتيان به بعد طلوع الفجر وبعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس. هو يقول السائل: هل يجوز قضاء الوتر بعد يوم أو يومين لمن نساه نسيه أو كان مريضا؟ والله محافظة على الوتر وعدم يعني تفويته لا شك أنه ينبغي، لأن هذا يجعل الإنسان ملتزما بأدائه وعدم تفويته على نفسه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا الصبح بالوتر. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى: باب مبادرة الصبح بالوتر، أي أن الإنسان يبادر بالوتر بحيث يعني لا يطلع الفجر وهو باق على الإنسان، وإنما يأتي به قبل طلوع الفجر بحيث يكون في الليل، فلا يحتاج إلى قضاء بل يكون أداء، لأن وقته كما عرفنا من صلاة العشاء سواء كان في وقتها أو مجموعة مع المغرب جمع تقديم إلى طلوع الفجر، هذا وقت الوتر وقت صلاة الليل، فمأمور بالمبادرة للإتيان بالوتر قبل أن يطلع الفجر. ومعنى مبادرة الوتر قبل الفجر يعني معناه الإنسان يبادر بالإتيان به، يبادر الإنسان بالإتيان به قبل أن ينتهي وقته الذي هو طلوع الفجر. وأرد الحديث في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالوتر قبل، بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر، بادروا الصبح بالوتر يعني يعني توبه قبل الصبح، يعني بادروا بالوتر قبل الصبح الذي هو طلوع الفجر. قال: حدثنا أحمد بن منيع عن يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة، وزكريا تحية، ويحيى بن زكريا ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله، عبيد الله بن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن ابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أحد العباد له أربعة من الصحابة، هو أحد السبعة المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أوتروا قبل أن تصبحوا. ثم أورد أبو عيسى حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، وهذا يبين معنى المبادرة، وهنا الإيتار يأتى به قبل الصبح، والصبح هو طلوع الفجر الذي يدخل به النهار وينتهي به الليل، لأن الحد الفاصل بين النهار والليل طلوع الفجر، فإذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار، إذا طلع الفجر انتهى الليل ودخل النهار. فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بالوتر قبل الصبح، يعني قبل أن يأتي الصبح، وهذا هو المعنى المبادرة به قبل الصبح. قال: حدثنا الحسن بن علي الخلال، الحسن بن علي الخلال الحلواني ثقة أخرج له أصحابه الستة إلا النسائي. عن عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحابه الستة. عن معمر، معمر بن راشد الألزي البصري ثم اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي نضرة، عن أبي نضرة وهو المنذر بن مالك بن قطعة وهو ثقة أخرجه البخاري في تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن سليمان بن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر، فأوتروا قبل طلوع الفجر. قال أبو عيسى: وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا وتر بعد صلاة الصبح، وهو قول غير واحد من أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. ثم أورد أبو عيسى هذه الترجمة وهي باب ماذا؟ نفس الترجمة الأولى الترجمة الثانية حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر. إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر, يعني ذهب وقتها وإذا أتي بذلك بعد ذلك فتكون قضاء, لأنه ذهب الوقت, لأن الوقت ينتهي بطلوع الفجر. فإذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الليل وذهب وقت الوتر الذي هو آخر صلاة الليل, ويؤتى بذلك قضاء في الضحى كما كان عليه الصلاة والسلام إذا يعني إذا نام أو غلبت عيناه عن صلاته من الليل صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة, أي أتى بالمقدار الذي كان يصليه من الليل وفيه الوتر مضافا إليه ركعة حتى لا يكون شفعا بالنهار, حتى لا يكون وترا بالنهار, بل يكون مشفوعا بركعة, أي مقدار ما كان يصليه من الليل ويضيف إليه ركعة لئلا يكون وترا في النهار. قال حدثنا محمود بن غيلان عن عبد الرزاق ابن جريج وعبد الملك بن عبد بن جريج المكي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن سليمان بن موسى هو صدوق في حديثه بعض لين أخرج له مسلم في المقدمة وأصحاب السنة. عن نافع بن عمر وقد مر ذكرهما. قال أبو عيسى وسليمان بن موسى قد تفرد به على هذا اللفظ, وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وتر بعد صلاة الصبح. لا وتر بعد صلاة الصبح يعني لا وتر بعد الصبح, يعني اللي قبله ليش ولا في هذا إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر. إذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فأوتروا قبل طلوع الفجر يعني إنه قضاء أداء. وأما قضاء فقد جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقضى في النهار. هنا لا وتر بعد صلاة الصبح, اللي كان المقصود أنه يعني بعد الصلاة يعني اللي هو في وقت النهي. وقول غير واحد من أهل العلم, وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. ما نجمعه مثل ما ذكره الشاكر, إذا تركه المصلي عامدا ما يصلي للصبح, أما إذا كان محافظ عليه ونام أو نفيا فله أن يقضيه بعد الصبح. ما رأيكم؟ نعم, هو كافيه, يعني كونه متعمد يعني ما عنده رغبة فيه أو أنه يعني عامد فله وجه, ولكن لأن الحديث ورد لأنه نسيان أو ورد أنه نام أو غلبت عيناه, يعني في سبب يقصد هذا القضاء. قال رحمه الله تعالى ما جاء لا وتران في ليلة. قال حدثنا هناد قال حدثنا ملازم بن عمرو قال حدثني عبد الله بن بدر عن قيس بن طلق بن علي عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره, ورأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر, وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة, وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان, وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد, وهذا أصح لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. ثم أرد أبو عيسى باب ما جاء أنه لا وتران في ليلة, يعني معنى لا يوتر مرتين، لا يوتر مرتين وإنما يوتر مرة واحدة. لكن لو أن إنسانا أوتر أول الليل ثم إنه قام في آخر الليل ماذا يصنع؟ فبعض أهل العلم قال إنه ينقض الوتر، ومعنى أنه ينقض الوتر يعني معناه أنه يصلي ركعة في آخر الليل يضمها إلى الركعة التي كانت في آخر الصلاة التي صارت في أول الليل فتكون شفعا بها، ثم بعد ذلك يأتي بما يريد أن يأتي به ويأتي في الآخر بالوتر. قالوا لأنه نقض الوتر، الوتر الذي مضى قد نقضه بأن ضم إليه ركعة فصار شفعا. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينقض الوتر، ولم يثبت في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وقد جاء عن هذا عن بعض الصحابة وهذا عن بعض الصحابة. فيكون الأولى هو أنه لا ينقض الوتر، وإنما الإنسان يصلي ما شاء، ولكنه لا يوتر مرة ثانية، لا يوتر مرة ثانية إذا صلى من آخر الليل، بل يكفيه وتره الأول، بل يكفيه وتره الأول. وهذا لأنه ما كان يريد أن يصلي آخر الليل، ولكنه استيقظ بعد أن أوتر فله أن يصلي، لكن لا يوتر مرة ثانية، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بعد الوتر ركعتين. فهذا يدلنا على الجواز، على جواز الصلاة بعد الوتر، وأنه لا يحتاج إلى نقض وتر، ولا لا يحتاج إلى نقض الوتر، وإنما يعني الرسول صلى بعد الوتر ركعتين، فدل على أن ذلك جائز. فيكون من قام آخر الليل وقد أوتر يصلي ما شاء، لكن لا يوتر مرة أخرى، لكن لا يوتر مرة أخرى. وقالوا إن نقض الوتر هو في الحقيقة ليس نقضا له، وإنما يصير ثلاثة أوتار، لأن الركعتين اللي جاءت في أول الليل واللي في آخر الليل تصلى لهما نوم وحدث ووضوء، يعني حصل بين هذا وهذا، فيكون في الحقيقة هي ثلاثة أوتار، يعني صلى الوتر ثلاث مرات، مرة في آخر الصلاة قبل أن ينام، ومرة بعد أن قام من النوم مباشرة، ومرة في آخر الصلاة التي أتى بها في آخر الليل. فالصحيح أنه لا ينقض الوتر، وإنما يكتفى بالوتر الذي قد حصل، ويصلي ما أراد أن يصلي في آخر الليل، ولكن لا يوتر، لأنه جاء عن رسول الله ما يدل على أنه صلى بعد الوتر، وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة، وإنما في الليلة الواحدة وتر واحد. وقوله لا وتران في ليلة، الأصل لا وترين في ليلة، ولكن هذه لغة بعض العرب الذين يجرون المثنى على يعني هذه الهيئة سواء كان مرفوعا أو منصوبا. قال حدثنا هناد، هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خاطئة العلال ومسلم وأصحاب السنة. عن ملاز بن عمرو، ملاز بن عمرو اليمامي صدوق أخرجه أصحاب السنة. عن عبد الله بن بدر، عن عبد الله بن بدر اليمامي أيضا أخرجه أصحاب السنة، صدوق ثقة أخرجه أصحاب السنة. عن قيس بن طلق بن علي، عن قيس بن طلق بن علي وهو صدوق أخرجه أصحاب السنة. عن طلق بن علي وهو صحابي أخرجه أصحاب السنة. وهذا الإسناد أكثر اليماميون، ما فيه إلا هناد بن السري، والباقون كلهم من اليمامة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب، واختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم نقض الوتر، وقالوا يضيف إليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في آخر صلاته لأنه لا وتران في ليلة، وهو الذي ذهب إليه إسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا أوتر من أول الليل ثم نام ثم قام من آخر الليل فإنه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأهل الكوفة وأحمد. وهذا أصح، لأنه قد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر. قال حدثنا محمد بن بشار، قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون ابن موسى المرائي عن الحسن عن أمه أم سلمة. عن أمه عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين. قال أبو عيسى: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة رضي الله عنهما وغير واحد من عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يعني يدل على ما ذكره في الآخر أن الرسول صلى بعد الوتر، وذكر هذا الحديث الذي صلى ركعتين، وهذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إسناد هذا فيه أم الحسن وفي مقبولة، لكن جاء من طرق صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي بعد الوتر ركعتين، وفي بعضها أنه كان جالسا. لكن كلمة كان هذه لا تدل على الدوام، لا تدل على الاستمرار والدوام، وأن الرسول ملازم في هذا الفعل، وإنما يدل على حصوله منه في الجملة، لكن لا يدل على الملازمة، لأن كان لا تدل على الاستمرار والدوام، بل قد تأتي لعدم الاستمرار، وهذا من هذا القبيل. لم يكن صلى الله عليه وسلم من هديه ومن عادته أنه يصلي بعد كل وتر ركعتين، لم يكن من هديه ذلك، ولكنه بعد ذلك في بعض الأحيان يدل على الجواز. وقد جاء يعني من هذا القبيل الذي فيه أن كان لا تدل على الاستمرار قول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف البيت. فقولها لحله قبل أن يطوف البيت هي مرة واحدة، رسول ما حج إلا مرة واحدة، ومع ذلك قالت كنت أطيبه ولحله قبل أن يطوف البيت، وهي مرة واحدة، وهو لا يفيد الاستمرار، التعبير بكان لا يفيد الاستمرار والدوام. وحديثه صلى الله عليه وسلم: اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى، اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وترى، هذا الانسان المتمكن لا يعني يجعل اخر صلاته، لا يجعل اخر صلاته شفع متعمدا، يعني بكونه اراد انه يعني يوتر ثم يقوم. فمن كان من عادته انه لا يقوم يوتر اول الليل، ومن كان من عادته ان يقوم فانه يوتر اخر الليل ويخلى الوتر الى اخر الليل، مثل ما مر في الحديث: من خشي أن لا يستيقظ فليصلي قبل أن يوتر، ومن طمع أن يقوم فليجعل وتره آخر الليل. فالمطلوب أن الوتر يكون آخر الليل، لكن هذا الكلام في شأن من عادته أن لا يقوم وهو يوتر قبل أن ينام، ثم حصل أن قام، ماذا يصنع؟ هل ينقض الوتر أو أنه يصلي ما شاء ولا يوتر مرة ثانية؟ الصحيح هو الثاني، ويكون الأمر في الحديث للندب بهذا الفعل يجعل. خلاص كم؟ هذا ما في وجود. السلام محمد بن بشار ملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة، هو شيخ أصحاب كتب الستة. عن النادي بن مسعدة ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن ميمون بن موسى المرئي. عن ميمون بن موسى المرئي وهو صدوق على سرير بن ماجه. صدوق على سرير بن ماجه. الحسن بن علي حسن البصري وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أمه خيرة وهي مقبولة أخرج لها مسلم أصحاب كتب الستة. عن أم سلمة أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله عنها حديثها أخرجه أصحاب كتب الستة. روي هذا عن أبي أمامة. أبو أمامة صلي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وعائشة بن أمية رضي الله عنها أبو بكرها. قال رحمه الله تعالى: غضب ما جاء في الوتر على الراحلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن أبي عدي بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد بن يسار عن أبي قال: كنت أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما في سفر، فتخلفت عنه فقال: أين كنت؟ فقلت: أوت. فتقول أوثق؟ فقلت: أوثق. فقال: أليس لك في رسول الله أسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. قال ابن باب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر نزل فأوتر على الأرض، وهو قول بعض أهل الكوفة. ماذا بعيسى باب ما جاء في الوتر على الراحلة؟ أي إنسان يوتر على الراحلة كان يصلي الصلوات المطلقة على النافلة على الراحلة، الرسول كان يتنفل على راحلته كما مر بنا يبدأ في اتجاه القبلة ثم يتجه إلى وجهته التي هو سائر إليها إلى أي جهة كانت ويصلي ويومي بالركوع والسجود وهو على راحلته. ومن ذلك الوتر لأن كل نوافل تفعل بهذه الطريقة. والوتر كما هو يراك بالنوافل هو ركعة الفجر. وإنما الذي يحتاج إلى أن يصلى فيه على الأرض وأن ينزل هو الفريضة هي التي الأمر يحتاج إلى النزول فيها فتنزل الناس يصلون. أما كل ما عدا الفرائض فإنه يمكن أن يؤتى به على الراحلة ولو كان أهم الرواتب أهم النوافل والذي تكون محافظة على الأسد من غيره كالوتر وكركعة الفجر. فقد أورد ابن عبد الله رحمه الله في الإجماع قال كان معه سعيد بن يسار وكان معه فتخلف فلما فقده سأله يعني ما شأنك يعني أنه تخلف عنه. وهذا يدل على يعني كون الرفيق يسأل رفيقه إذا حصل له شيء من التأخر يعني عن سببه والذي جعله يتأخر لأنه عارف أنه يمشي معه ولكنه تأخر. فما سبب التأخر أرتب ذكر له أنه نزل وصل الوتر فقال أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر على الراحلة كان يصلي الوتر على الراحلة. فدل هذا على أن الوتر يؤتى به على الراحلة كما يؤتى بسائر النوافل والسنن وإنما النزول يكون للصلاة ولكن يجوز أن يصلي الإنسان على الأرض ويجوز أن يصلي على الراحلة. ولكن الشيء الذي لا يصح أن يقال أنه لا يجوز أن يصلي على الراحلة فقد ثبت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يقول يلزم أنه ينزل ويصلي بالأرض وأنه لا يصلي على الراحلة هذا فمحذور. أما كون الإنسان يعني ينزل ويصلي أو يعني يصل على الراحلة وكل هذا سائر فهذا لا بأس به هذا لا بأس به. كون الإنسان إذا كان نازلا يصلي على الأرض نوافل ويصلي الوتر وإذا كان راكبا فإنه يعني يصلي النوافل والوتر على الراحلة كل ذلك سائر. والذي لا يسوغ أن يقال أنه لا يجوز أن يصلى الوتر على الراحلة وقد ثبت في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس عن أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن. أبي بكر بن عمر بن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر وهو ثقة من أصحاب الكتب إلا أبا داود. ثقة من أصحاب الكتب إلا أبا داود. عن سعيد بن يسار. عن سعيد بن يسار هو ثقة من أصحاب الكتب. أخذ أصحاب الكتب. عن ابن عمر. عن ابن عمر رضي الله عنه وقد مر ذكره. قال وفي الباب عن ابن عباس. مر ذكره. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره إلى هذا رأوا أن يوسف الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وبعض أهل العلم قالوا لا يوسف الرجل على الراحلة وإذا أراد أن يوسف نزل فأوسر على الأرض وبه يقول بعض أهل الكوفة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الضحى. والله تعالى أعلم صلى الله عليه وسلم وبارك على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول ما مدى صحة زيارة المعوذتين والركعة الأخيرة في الوتر قل والله عبد المعوذتين أو قل والله عبد القاطع ثابت هذا وهذا. لكن الاقتصار على قل والله واحد هو الأول لأنه هو الذي جاء أكثر. يقول هل ورد قراءة سورة التكاثر في أولى الوتر بدل سبع؟ جاء في حديث في دعاء القنوت تبارك ربنا وتعالى فعلت على معنى تبارك يعني هذا وصف الله عز وجل بأنه أنه المتبارك وهذا لا يقال إلا الله عز وجل. لا يقال تبارك فلان ولا يقال تعالى فلان وإنما هذا يخص به الله عز وجل ففسر بأنه جاء بكل بركة، جاء بكل بركة وتعاليت يعني ارتفعت ويعني حصل لك العلو المطلق الذي لا يكون لأحد سواك. فالمخلوق لا يقال في حقه تبارك ولا يقال في حقه تعالى، كما لا يقال في حقه سبحانه سبحانه وتعالى، لا يقال مخلوق سبحانه وتعالى ولا يقال له تبارك، وإنما يقال له المبارك، يعني إذا كان مباركا يقال له مبارك. يقول سلمك الله، من ترك الوتر في الليل تساهلا فهل يصلي الوتر في الضحى أو أن هذا خاص بمن نام عنه أو نسيه؟ هو الذي مر يعني ذكره بعض أهل العلم أنه يجمع بين الأحاديث التي فيها عدم الوتر والتي فيها إتيان الوتر أنه إذا كان نسيان أو لنوم، ويبدو أن الإنسان إذا حصل منه التساهل وأنه يعني ندم على هذا التساهل وأنه قضاه أنه لا بأس بذلك. نرى بعض الناس في رمضان عندما يصلي الإمام ركعة الوتر ويسلم يقوم المأموم ويأتي بركعة ثانية، هذا جيد إذا كان قصد أنه يصلي في آخر الليل، لأن من عادة أنه يصلي آخر الليل فهذا هو المناسب في حقه حتى لا يكون قد أوتر، لأنه إذا شفع الركعة التي انتهى بها الإمام بركعة أخرى لا يقال أنه قد أوتر، فصلاته مضت شفعا كلها وليس عنده وتر، فيصلي آخر الليل ثم يوتر. فهذا العمل هو الذي ينبغي الإنسان إذا كان يريد أن يصلي آخر الليل، ما يوتر ثم بعد ذلك يصلي في آخر الليل، لأن الوتر يكون في آخر الصلاة وهو عازم لأن يصلي، ومن عادته أنه يصلي في آخر الليل. فإذا الطريقة أنه يشفع رفعة الوتر مع الإمام برفعة له يكون فيها لم يوتر حتى يجعل وتره آخر الليل، هذا الفعل هو الذي ينبغي لمن له صلاة في آخر الليل. ولا يقال هذا في مخالفة الإمام، لأن الناس مع الإمام حتى سلم، والإمام يريد أن ينتهي ما هو رأي يصلي في آخر الليل، وأما هذا يريد أن يصلي في آخر الليل فهو يشفع تلك الرفعة برفعة تكون شفعا حتى لا يكون موترا ليأتي بوتره في آخر الليل. يقول هذا ما يقال نقض للوتر، يعني أصلا الوتر ما حصل منه، يعني ما دام هذه الرفعة ما حصل، النقض هو ذاك الذي تقدم رفعة في آخر الليل ثم رفعة في أول الليل، وهذا جاء عن بعض الصحابة، ولكن الصحيح هو الذي جاء عن بعض الصحابة الآخرين أنه يوتر وإذا استيقظ وصلى ما أراد أن يصلي لا يصلي لا يوتر مرة ثانية. يقول هل ثبت أن أم سلمة رضي الله عنها أروت الحسن البصري؟ هل يقول ما حكم المداومة على القنوت؟ السنة عدم المداومة وأن يترك في بعض الأحيان. يقول إذا قامت الإنسان قبل الركوع فهل يكبر ويرفع يديه كما في تكبير الإحرام كما هو المعمول عند الحنفية؟ ليس في تكبير، يدعو بدون تكبير، لأن التكبير للركوع والسجود والانتقام يكون خفض ورفع يكون تكبير، ولهذا حتى سجود التلاوة إذا حصل فيها أثناء الصلاة فإنه يكبر عند الركوع عند السجود وعند قيام السجود لدخوله في عموم كان يكبر عند سجود خفض ورفع في صلاته، وأما إذا كان في خارج الصلاة فإنه لم يجلس فيه تكبير، لم يجلس فيه تكبير. جاء فيه يعني عند السجود حديث يظن أنه من رواية عبيد الله بن عمر العمري، وهو من رواية عبد الله بن عمر العمري، وعبد الله بن عمر العمري ضعيف يعني لا يحتج بحديثه، وعبيد الله هو الثقة، بعض أهل العلم قال بأنه يكبر لأنه ظن أن صاحب الرواية هو عبيد الله الفطرة، والواقع أنه عبد الله وليس عبيد الله. فيك الإنسان لا يكبر إذا كان فيه تلاوة، لا عند الركوع من السجود ولا عند قيام السجود. يقول هل الصلاة على الراحلة تكون على النصف من الصلاة على الأرض وهو قائم؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. أيهما أولى، صلاة الوتر وكذلك بقية النوافل على الراحلة في السفر أو على الأرض؟ الإنسان إذا كان يعني مقيما لا شك أنه عليه، وإذا كان ما هو جاد له سير وإن الأمر في ذلك ساعة فلهم يصلي على الأرض، وإذا كان يعني جاد له سير فإنه يصلي على الراحلة ولا يحتاج إلى أن ينزل، وكل ذلك سلم. إن أتى به في الأرض فحق، وإن أتى به على الراحلة حق، وكل ذلك ثابت. وإنما الذي يحذر ولا يخف أن يقال أنه لا يجوز الوتر على الراحلة، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل لابد من اتجاه القبلة في الصلاة على الراحلة؟ سبق أن مر بنا أنه ثبت أنه كان عند أول الصلاة يتجه إلى القبلة عند دخوله فيها، وبعد ذلك يتجه إلى الجهة التي يريدها فيستمر على ذلك حتى تنتهي صلاته، يعني يحصل الاتجاه إلى القبلة في أول الأمر. يقول فضيلة الشيخ، أنا كادر وتأتي بعض المنتجات ناقصة في الوزن من الشركة، فهل يجوز لي التجارة بهذه الأشياء؟ يعني هم يكتبون على الغلاف وزن وهي في الحقيقة أقل من هذا الوزن. إذا كنت تعلم أنها ناقصة فأنت أخبر الذي تبيع عليهم بأنها ناقصة، ولا تجعلهم يغترون في هذه الكتابة. وأيضا بإمكانك أن تتصل بالشركة التي تعبي هذه الأشياء وتخبرهم بالنقص حتى يتداركوه، وحتى أنت لا تحتاج إلى أنك تنبه الناس. يسأل عن صحة الحديث وعن معناه كذلك، النساء حي وعورات فاستروا حيهن بالسكوت وعوراتهن بالبيوت. نعرف لا أعرف شيئاً عن هذا. يقول قول الله تبارك وتعالى إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها، ما المراد فما فوقها؟ إذا كان قضية الفوقية مقصود بها معناه أكبر، يعني الأمر واضح، أنت المقصود بها عن شيء أكثر منها وأقل منها لا أدري. البعوضة هي يعني معصر الحيوانات ويرد بها المثل في الصغر، والمتبادر أن مقصود أن لتر ما هو صغير حقير وما فوقه، وليس المقصود يعني ما دونه، يعني لو كان شيء مقصود أقل منه لا يعني ذكر ما دونه، لكن لما ذكر فوقه يعني معناها أكبر منه، فليكون هذا يعني حد أو مقدار يعني ذكر لحقارته ولصغره. ولهذا يأتي أيضا في بعض الأحاديث ذكر جناح البعوضة، فكانت الدنيا تجمع عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر شربة ماء، فذلك يورد المثل في الحقارة. يقول عندنا في بلادنا بعض الشوافع يقنطون دائما في صلاة الفجر جماعة، وذلك في الركعة الثانية بعد الركوع. سؤالي يا فضيلة الشيخ، هل نتبع الإمام في ذلك أم أننا نبحث عن مسجد آخر لا يقنط إمامه؟ إذا كان هذا المسجد هو مسجد الحي فأنت صلي معه ولا تتخلف عنه، وإذا كان يعني أمامك مساجد متعددة ويمكن أن تصلي بهذا وبهذا فأنت صلي وراء ما لا يقنع. ولكن كونك ليس عندك إلا هذا المسجد الذي يقنع فهذا لا ليس لك أن تتخلى عن الصلاة به من أجل هذا، فإنما عليك أن تصلي معه ولو قنع. لا الرفع لا ترفع يديك، لا ترفع يديك. هو هؤلاء اللي يقنطون ما كانوا يعني يدعون دعاء مرتفع بحيث يكون فيه تعنيف، وإنما يعني سكوت يعني صوت منخفض في حيث يعني كل يقنط كان هو بين نفسه أنت لا تقنط. يقول سقط الجنين من أهله بعد شهرين ولم تصلي طوال الأيام التي رأت الدم فاسد، فهل عليها القضاء؟ نعم يجب عليها أن تقضي، لأن هذه ليست نفاس وليس ولادة. الولادة إنما تكون لما يعني كان في خلق إنسان وما زاد على 120 يوما الذي هو بعد نفخ الروح، إذا نفخت فيه الروح عند ذلك يكون ولادة. أما إذا كان قبل ذلك فإنها ليست ولادة، فليس لها أن تمتنع من الصلاة، وإذا كانت قد امتنعت وتركت فإن عليها أن تقضي ما فاتها. يقول هل يصح دفع كفارة اليمين طعام عشرة مساكين إلى طلاب العلم؟ إذا كانوا فقراء تعطون لأجل فقرهم لا من أجل أنهم طلبة علم. ويقول هل يجوز إلى شخص واحد عن عشرة أيام؟ الذي يناسب الذي يناسب أن يدفع إلى عدد، لكن ليس بلازم أن يبحث عن عشرة ويعطيهم إياها، فلو كان بيتا مكونا من خمسة وأعطاهم طعام يومين فإنه يصح. وهل يجوز دفع البدل فيه؟ لا ليس الإنسان يدفع البدل نقود، لأن هذه الأشياء التي جاء فيها كفارات طعام ليس الإنسان يتحول إلى نقود، ولهذا جاءت الكفارات عن طعام أو في الغالب طعام، وجاء كذلك زكاة الفطر طعام، فلا ينتقل عن الطعام إلى نقود، وذلك أن التنصيص على الطعام مقصود، لأنه قد يأتي وقت يسح فيه الطعام ويقل وتكثر النقود، والنقود لا كثرت في جيب الإنسان وما حصل شيء يشتريه يموت جوعا، يموت جوعا والفلوس في جيبه إذا ما حصل طعام. فجاءت الشريعة بإناقة ذلك بالطعام حتى إن الناس لا يشحون به إذا قل بل يبذلونه، ومن المعلوم أن الطعام إذا وقع في يد الإنسان استفاد منه، وأما النقود إذا وقعت في يد الإنسان ولم يحصل طعاما يمكن يموت جوع وجيبه مملوء بالنقود. يقول ذكرت بأن كان لا تفيد الاستمرار، فأرجو توضيح معنى كان الذي حيث ورد في كتاب الله مثل وكان الله سميعا بصيرا. هذا يفيد الاستمرار، يفيد الدوام ليس مرة واحدة. من الذي لا يفيد الاستمرار مو معنى كان دائما لا تفيد، وإنما ليس للاستمرار في كل شيء، بل يأتي أشياء لا تفيد الاستمرار، لكن لا ينفي الاستمرار، الاستمرار أن يحصل وتفيده كان، لكن لا يقال انها في كل شيء تقول الاستمرار. ومنه هذا الذي معنا، ولهذا قال النووي كما اشار اليه الشارع ان المحققين على ان كان ليست الاستمرار يعني دائما او انها تفيد الاستمرار، بل تاتي بعدم الاستمرار. ومنه المثال الذي ذكرته لانه ما حصل من عاشه الا مره واحده في حجه الوداع، كنت طيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم وليحل به قبل أن تحرم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما طاف بالبيت متحللا إلا في حجة الوداع، وهي حجة واحدة ما يعني ما حصل منها شيء، ومع ذلك عبرت بكانة مع أنها مرة واحدة. هذا من أوضح الأمثلة التي يستدل بها على هذا. يقول إنما يوسر الإمام ويثني على الله تعالى، فهل يقول المأمومون آمين؟ لا ما يقول آمين عند ذكر الثناء، وإنما يعني يأتي بشيء يفيد التعظيم لله عز وجل، يعني يقول سبحانه هو يسر. يقول بعض الأئمة يقيم الدعاء دعاء القنوت جدا، فهل يجوز لي أن أجلس إذا دعا وتعبت من القيام؟ إذا تعبت جلس، أما إذا ما تعبت خليك مع الناس. يقول في بلادنا يسمون بعبد السبحان، هذا صحيح؟ هذا الوصف، هذا يعني وصف لله سبحانه وتعالى، هو الذي يوصف بأنه سبحانه وتعالى، يعني الذي يناسب أنه يسمى بالأسماء الواضحة التي لا خفاء فيها وما أكثرها، ما أكثر الأسماء التي هي واضحة أنها من أسماء الله، وقد جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الشيء الذي غير واضح يتركه إلى ما هو واضح. يقول كنت عند البحر وسمعت المؤذن لصلاة المغرب والمسجد بعيد، فهل يجب علي أن أصلي في المسجد حيث أني خفيفة مثل أهلي وأبنائي وحدهم، وهل يجب أن أصلي مع مجموعة في القرب مني في مكان جلوسي؟ نعم، لا تترك أهلك وتذهب المسجد وهو مكان بعيد، فابقى بجهلك، وإذا كان هناك جماعة يعني يصلون أو لك فصلي معهم، أو صلي أنت وأولادك إذا كان فيهم ذكور صلي أنت وإياهم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله معكم.